حاديا انتبه ولا رأيت القاضيا ها تنمون العوض نوال مغواسي ومن فوقهم غواسي الغواسي التي تنمونه عوض إذا رجعت الياء يروح التنمين لأن العوض والمعوض لا يشتغلان روحا أنا علمتكم هذا ولكن ما تعلمتم واضح محمد آخر واحد أنت بوادي محمد كويس طيب هذا الكلام أمس التكليف هو الذي يعلم مكازا نعم خواسية نعم هذا الذي أصبح حاديون لا يدخل هذا التكليف حاديون قلبت الواو قلبت تالي هي هذه مصير رائعة تكلم عن هذا ورأيت مبانية كوف التنمين لما رجعت الياء راحت الياء أما هذا كلامك صحيح الله يبارك هذا كثير من الحادي عشر حتى صارت يعني صارت جدة كمان على أن تنمين أقصادي تنمين التنكي ولا تنمين الأرض يشكل على الإنسان أن هذا التنمين ليس تنمين ما يعرف ما يعرفه في الجامعة سئلت عن ذلك قلت لهم كيف تنمين العلم من فاعله العلم المعبود لا يستمع واضح غادي المرامي يعني هو دائما يكون عوض يا شيخ على كلامهم يعني أوه؟ يعني دائما يكون عوض معه تنمين العلم ها؟ معه تنمين العلم تنمية التمكين هذا هذا من زمان جدا أنا قلت لكم من زمان لكن ما فعلت ما عرفت واضح الخامس أن استعماله معها ليفيد معنى ثاني اثنين وهو انحصار العدة فيما ذكر ولك في هذه الحالة ثلاثة أوجه أحدها وهو الأصل أن تأتي بأربعة ألفاظ أولها الوصف مركبا مع العشرة والثالث مشتق منه الوصف مركبا أيضا مع العشرة وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التركيب الثاني وتقول ثالثة عشرة ثلاثة عشر نعم هذا هو الجمال الثانية أن تحذف عشرة من الأول نعم واضح واستغناء به في الثاني وتعرب الأول بزوال التركيب وتكون ثالث ليش أنت ثالث ثلاثة عشر هذا هو هذا وتضيفه للتركيب الثاني نعم الثالث أنتم هذا الكتاب يعرف هذا بعض الأحكام من ابن عربي الثانية شيخ كيف الثاني أن تحذف العقل من الأول والنجف من الثاني ولك في هذا الوجه وجهان وهما أصدقهما لزوال مقتضى البيت لا حدث وتجري الأول بمقتضى حكم العوام وتجري الثانية بالنظام والوجه الثاني أن تعرب الأول والتبنية الثانية حكاه الإنسان وابن السكيب وابن قيسان ووجه أنه فكر ما حذيفة من الثاني فبقي البناء نعم كل حالي ولا يقاتل جادت على هذا البناء لقلته وزعم بعضهم أنه يجوز بناؤهما يحلون كل منهما محل محدود نقطة حديث وهذا مضبوط لأنه لا تدريب حينئذ على أن هذا الاثنين بقي ثلاثة من تركيبين بخلاف ما إذا كان ولم يذكر المفهم الماضي وابنه هذا الاشباع. الثالث بل ذكر مكانه أنك تستغفر على التركيب الأول باقيا بلا أصلي. وذكر كمان أن بعض العرب يعربه والتحرير ما قدمته. الثالث أن تستعمله مع هذه إفادة المعنى رابع ثلاثة فتاتي أيضا لأربعة ألفاظ ولكن يكون الثالث منها دون مشتق منه الوقت وتكون رابع عشر ثلاثة عشر. أجاز ذلك سيبويه فمنعه بعضه. وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني وهو ثلاثة عشر في موضع خفض من الأول ولك أن تحذف العشرة من الأول وليس لك مع ذلك تحذف النجيب من الثاني من الإجماع. الثالع أن تستعمله مع عشرين وأخواتها فتقدمه النجف وتعطف عليه العقد بالواو تكون أربعة وعشرون. نشرح يا شيخ نقرأ بس ما شرحنا شيء هذا باب كناية العدد كنايات العدد الكلام هذا يحتاج شرح لك. الكلام هذا يحتاج شرح. لا أنا شرحته لكم ولكن ما يحتاج ولا تشوفوا له كتب. ما أشوف له كتب. كرر لازم. نبغى شرح ثاني. الثالثة تستعمله معها بإفادة معنى رابعة ثلاثة وتاتي أيضا بأربعة ألفاظ. ولكن يكون الثالث من الألفاظ هذا. دون مشتق منه الوقت فتكون رابع عشر ثالثة عشر هذا معناه رابع عشر. أجاز ذلك في دول ومنعه بعضهم تكون هذه أقل بالرابعة. رابع عشر ثالثة عشر معناه مخير ثلاثة عشر هذا ثالثة عشر جعل ثلاثة عشر أربعة عشر. نعم أجاز ذلك في بوي ولكن معناه معدوم. وعلى الجواز فيتعين بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في موضع خفض وفي تحليل عشرة هذا عشرة ثلاثة عشر يكون في موضع خف ولك أن تحذف العشرة هذه من الأول وتكون رابع ثلاثة عشر. نعرب الرابع نعربه نعربه السابع أن تستعمله مع العشرين وأخواته وليس لك مع ذلك أن تحذف النيفة من الثاني للإلباس للإلباس لأنه يتبه إذا حذفت من الثاني للإلباس يقع الإلباس يكفيك حذف يعني عشرة من التركيب الأول. كيف تكون يا شيخ لو حذفنا كيف تكون يعني تكون رابعة عشرة عشرة إذا حذفت رابع ثلاثة أيوة حذفت العشرة إذا حذفت الثاني هذا معنى من الجزء الثاني لا يوجد نيف المراد المعنى ما يأتي لكن بس المراد به النيف ثلاثة ولا عشرة النيف ثلاثة النيف ثلاثة إذا نصبح رابعة عشرة عشرة رابعة عشرة نقول الجزء الثاني ليس لك. إذا حذفنا من الأول عشرة. إذا حذفت في الترتيب الأول عشرة. طيب. ما تحذف عشرة هذا في الترتيب الثاني. أيوة. لأن طيب. إذا حذفت أو هذا يأتي إيش؟ المراد بعشرة النيف ولا النيف الثلاثة؟ إيه؟ المعروف قال ما تحذف النيف. قال لك يعني وعلى الجواب ويتعين بالإجماع أن يكون الترتيب الثاني في موضع خصم. اي نعم تمام. ولك ان تحذف العشرة من الاول. تمام. وليس لك ان تحذف العشرة مع ذلك ان تحذف النجي من الثاني. يعني ثلاث يعني. نعم. يقول رابع عشرة. نعم. تصبح رابع عشرة. ثلاثة. هذا باب كناية العدد. وهي ثلاثة. كم. كأين. وكذا. أما هذا له استعمال له استعمالان خبر الاستفهامية والخبرية وكان ولكن هذا كناية عن العدد المبهم كلهم الاستفهامية ولا والخبرية كله كلاهما يعني الثلاثة هذا كم وكأي نعم وكذا طيب كم وكأي هذه أسماء كلها وكذا وكذا كذا أسماء نعم أما كم مثلا فتنقسم إلى استفهامية بمعنى أي عدد وتنقسم إلى خبرية بمعنى كثير ويستنكان كم الاستفهامية وكم الخبرية هي خمسة أمور نعم تم كونوهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس الشيخ فسر الكلام هذا الشيخ ايه فسر الكلام الحمد لله فسر الكلام كونوهما كنايتين عن عدد مجهول الجنس ما معنى هذا الكلام عنده شيء من أنا قلت كنايتين عن عدد المجهول الجنس ما نعرف كم هذا ما نعرف العدد هذا كم في إيه؟ مجهول كم عدد الطلبة 40 لا يعرف إلا بالتمييز لا بل ذلك تحتاج إلى التمييز كيف مفرقين بالتمييز تعرف القريات تعرف منصوب وياك منصوب أيضا ابدا خبرية ما يوجد سيأتي التفريق يا شيخ ابدا انما ينصب تمييزه كم الاستفهام نعم ياتي كمان انظر ايضا قليلا ولا هذا قليل لكن تمييزه لا يكون الا مفرد اي اشرح لك هذا كله موجود في انا سالتك وقعت لك كل شيء ايش اللي استفعلوني يا شيخ أنت شيخنا يا شيخ حجة رجل طيب أقول لك إيش تسألني عنه بس ما تبغون إلا هذا هذا واضح اللي بيسأل شيخ يبني الشيخ خليه يسأل يبني لك ويستني ثاني كم كم تنقسم في مثال العربي لا تفهمية بمعنى أي عدد كم هذا بمعنى أي عدد هذا مجهول وخبرية كمان بمعنى كثير نعم كم بمعنى كثير نعم مجهول خبرية نعم. وكم من ملك هذا بيناه بين الكسر هذا يعني العدد هو الذي يبين هذا نعم ويستني كان في خمسة أمور كونوهما كناية عن عدد مجهول إلا إذا جاء التمييز والمقدار وكونوهما كمان مبنيين وكون البناء كمان على السكون ولزوم التصريع والاحتياج الى التمييز لهذا الخلق تبينوا تمام لكن كيف الشيخ يعود المبني يضاف الى غيره كم مبنية وتضاف إلى مميزها أنا قلت لك هذا مبني مبني لا يضاف لأنه معرف أنا معنى الإضافة هذا أنها يقدر به كم من ملكي ملك. من ملك. وكم قد يأتي كم قد قدر له مين؟ حضرية. ولا تضامن ما توضع. ما توضع. أبدا. إنما يزال تمييزه واس بحسب جل المقدر إذا وليت كم هذا حصل له. وإلا يلزم تمييزه كم هذا النص. يجوز حسب تمييزه كم ويقول يجوز حسب تمييزه كم ويقول يجوز حسب تمييزه كم إذا دل عليه دليل كم عمته الآن حذفت تمييزه كم وقت كم هناك مطلوب العسل مبني على السطور المحلية الترشية عمته هذا مبتدا كم واضح قد حلبت علي كم حلبت علي عشان لا عمتك حلبت علي عشان اللهم هذا يعني فرض يكون الجري كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وخالتي وخالتا وخالتا فدعاه كمان فدعاء كمان الله أرى فدعاء توجيه هذا الآن ويفترقان اسمعوا نعم هذا يعني ابن هشام ذكر الأشياء الخمسة الخمسة التي يفترقان كم الاستفهامية وكم الخبر والآن يذكر الخمسة ويفترقان يدا في خمسة أمور وخمسة أمور واضح أحدها أن كمل الاستفهامية تميز بمنصوب مفرد نحو كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت كم عبدا ملكت هذا عالم من يعلم المثال اسقط كم عبدا ملكت لا كم عبدا ملكت لا كم قبلي على السكون تصبح مفعول به منصوب قدم مفعول لمن مفعول لانه ملك جامع بفعل متعدي لم ياخذ مفعوله جاء بفعل متعدي لا كم بفعل متعدي لم ياخذ تمييزه لا انا قلت لك مفعول لمن ملك ما للفعل لملك ولما تسلطت عليه نعم وهي ما تسلطت عليه طبعا وذكر العلة وذكر العلة نفس العلة وين العلة العلة لأنه جاء بفعل لم يأخذ مفعوله هنا تعرف عمي يقول لأنه طيب إذا قلنا كم عبدا كم عبدا ملكت مبتدا مبتدا كم هنا ايش عبد مبتدا مبتدا ما فيه وجه آخر فيه يا شيخ وهو ايه استغال لا الاستغال وين تقدر العامل هلا ايش الجملة يا شيخ كم عبدا ملكته ملكته بفتح ايش اقول هات ايش ما يعرف من نايف من المطلق اروح ايه انصر هو ما قد في محل ناس بكين من باب الاستغلال، ولكن يقدر العامل هذا بعد كم؟ لأن كم هذا له الصدارة، لا يقدر بعد كم. هذا زيدا ضرب يجوز زيدا كم؟ ملكت عبد الملك. فيجوز كمن زيد كمن برف خمسة. كم ملكت عبد الملك؟ إلا أن زيدا هذا يقدر العامل، ولكن إذا نصبت قبله. لأن زيد هذا ليست من الأسماء التي لها الصدارة بخلاف كم هذا لا صدارة ماضي مفعول انشر ذاك ويجوز جره بمين مضمرة جوادا ولكن بشرط إن جرت كم بحرفه هذا معنى قول ابن مالك ينفيته وأجيزا تجره من مضمرة من ملية كم حرف جر من مضحر واضح؟ بكم ريال؟ بكم من درهم اشتريت؟ نحو بكم درهم اشتريت ثوبك؟ وتميز الخبرية اسمعوا بمجرور مفرد أو مجموع جدها وأما حقة الاتفاقية لا يكون إلا مفرد نعم انجر التمر نحو ايش كم رجال جاءوك هيا هات هذه القواعد لا تعرف إلا بالتطبيق هيا هيا انت كم رجال جاءوك هنا على الرابع هنا على الرابع مبتدا رجال تمييز لمن تمييز لكم الخبريه جاءوك يا فعل ماض مدير على الفتح من باب بمناسبة الباب من باب والله فاعل مبني على ايه مبني على السكون في محل ايه محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل وين الخبر؟ الجملة. هو؟ الجملة. خبر جاء كم؟ أيوة الجملة جاءوا. وين العاج؟ العاج الضمير. وين الضمير؟ كاف. ها؟ أو الجماعة. حبة. والكاف شعرها. أيوة. ها؟ كاف الكاف. كيف وصل؟ على نصر على نصر على لا هي رجال هناك كم رجال هذا مبتدا رجال جاء جاء جاء المنافقون قال المسلمون تعدي تعدي ولا تعدي ما منصوب على انت حافظ ما في منصوب عندك إذا جاء في المؤمنات إذا جاء في المنافقين جاء جاء جاء كلمة في كتاب الله يعلها لا مفعول به اسمك من هو الذي أعرب هذا من هو الذي قال جاء لا هذا الاقتراح ما أظن فيك أن تقترح هذا الاقتراح وأنا ما قرأت القرآن ما عرفته أطول. أنا جاء فعل المتعدد ما في أحد يسألك فعل ممكن جاءت إليك من قال هذا جاءت إليك لا حول جاء الذي وقع على رجلنه جاءوا ما في جاءوا إليك إذا جاءوك حيوك وأنهم ابتغوا وإذا جاءوك حجوك كما يا نبي إذا جاءك المؤمنات ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك بالتضمين ليس هو جاء لا لا لكن بالتضمين ما سمع لا عندك ما هذا ولا سمع ليس أقول هذا هذا مرادي جاء وأتماه تضمين هذا معناه مرادفه كما قعد وزن ما قاله احد ولا سمعنا احد من العلماء انصر لكن قد ياتي لازم كم امرأتي جاءتك والإفراد أكثر وأبدا من الجمع من الجمع يتميدي كم مفعول به مفعول به مفعول به ما نقول نطلب من الخاص نقول مفعول به طيب رجال نسأل والثاني والثاني ان الخبرية تختص بالماضي كرب ولا يجوز اسمع هذا كمان محمد الالمي دارها الكتاب هذا زيادة على ما نعرفه الخبرية كم الخبرية تختص الفوائد الماضي تختص بالماضي كربة تختص بالنكرة نعم لا يجوز كم غلمان سأملكه لما تقول كم غلمان ملك كما لا يجوز رب غلمان سأملكه ويجوز كم عبدا تشتري هذا الاتفاق كم عبدا ستشتري بخلاف كم الخبر الاتفاق والثالث من الأشياء أن المتكلم بها لا يستدعي جوابا من مخاطبه بخلاف كم الاستفهام ايه يستدعي الجواب والرابع انه متوجه اليه التصديق والتكذيب لانه هو الاخبار الخبر يحتمل الصدق والكذب الخامس اسمعوا هذا الذي ان المبتدا منها لا يقترن بهمزة الاتفاق بخلاف كم الاتفاقية شوف كم رجال في الدار 20 أم 30 هذه القاعدة كمان زادة نعم يعني لو أراد يا شيخ أتي بهمزة كيف يقول ما في همزة أنا أقول لو أراد يعني حتى نعرف الغلط يعني كم رجال في الدار 20 بل 30 بل 30 20 هذا الممنوع يا شيخ هذا الممنوع هذا ممنوع أيوة أنا أدري يا سلام هذا لا يجوز نعم 20 أم 30 في كم الخبر وأما كم الاتفاقية واسع بدليل وبدل المضمن بهمزة همزة ما نوع البدل من الشيخ هو؟ نوع البدل من البدل بدل كل على حسب ما يمكن بدل كل يا شيخ لأن هو الموجود بعض من كل لا شيخ. ليش بدل الكل لأن العدد مجهول في كم هذا هو كونه مجهول إذا نقدر أنه هو الموجود بس بعض من كل كم رجال في الدار هذا عشونا بدل من كم في نفسه ايوه لا على حسبهم يكون يكون البعض ويكون يعني هالشخص تحتاج منه الكل يا شيخ لأنه هو المسؤول عنه الكل يكون الكل ويكون البعض. ليش يكون البعض يا شيخ؟ البعض يا شيخ لا ما يصح البعض لأنه ممكن يكون 30 لا لك هو يسأل عن الموجود بس يسأل عن الموجود فالموجود 20 يكون الكل ويقال كم مالك عشرون أم 30 أيوة هذا الشيخ أنا بني الغلط الشيخ ما أقول عبدك بني الغلط ما أقول بحث بني الغلط بل الكل ما يكون لأن العشرون هذا هو الذي فسر قوم ربحة كان تنبيه يروى قول الفرد كم عمة كم عمة كم عمة لك يا جميل وخالة وخالة صعب صعب بدعاء فدعاء حمل بدعاء وحساب يلزم هذا الراشد شيخ في فرع عمتي وخالتي على أن كم هذا خبرية وبنتبيهما فقيل إن تميما تزيد هذا تميما قيل هذا للتمرير للتمرير إن تميما من العرب يزيد نصبا يميز الخبر يا مصر وقيل على الاستفهام التهكمي وعليه ما فهي مبتدا وقد حلبت هذا ايش خبر عليه ما ايش يعني خبر